بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. القرآن يمدح في الإنسان أن يكون عازما، إن ذلك من عزم الأمور. العزم تعني قوة الإرادة، صلابة الموقف. الإنسان شخصيته في قوة إرادته، في صلابة موقفه. كل إنسان منا يريد أن يكون له شخصية، كل إنسان منا يسعى أن تكون له شخصية معروفة. كيف تكتسب الشخصية؟ كيف تتحول من إنسان مغمور إلى إنسان ذي شخصية؟ هل شخصيتك في كثرة معلوماتك؟ هل شخصيتك في جمالك؟ هل شخصيتك في نسبك الرفيع؟ هل شخصيتك في منصبك الإداري في الشركة أو في الجامعة؟ هل شخصيتك في كلامك؟ لا، شخصيتك في قوة إرادتك. من امتلك قوة الإرادة امتلك الشخصية. البطولة في قوة الإرادة. لا يظن الإنسان أن البطولة هي أن يمتلك جسما عملاقا، أن يمتلك جسما مفتول العضلات رياضيا، هذه بطولة جسمية. البطولة المعنوية في قوة الإرادة. إذا امتلك الإنسان قوة الإرادة امتلك قوة الشخصية، امتلك عنوان البطولة. قوة الشخصية في قوة الإرادة وصلابتها. حاول أن تجرب نفسك، هل أنا أمتلك قوة إرادة أم لا؟ إذا خضعت لإغراءات تحبب لي المعصية، تقربني نحو الرذيلة، تعرضت لإثارات تزين لي الذنب والمعصية، هل أستطيع أن أقف أمام هذه الإغراءات؟ هل أستطيع أن أقف أمام شهواتي وغرائزي لأقول لها لا لا لا، لن أمارس الذنب والرذيلة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف من الذنب لأن الذنب يجعلني عبدا لشهوتي، عبدا لغريزتي، كما قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أنا لا أريد أن أكون عبدا لغريزتي، أريد أن أكون حرا، والحرية في أن أقف أمام غرائزي وشهواتي لأقول لها لا. هنا الحرية، هنا الشخصية، هنا البطولة. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. البطولة في التقوى، في قوة الإرادة، كما قال أمير المؤمنين: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذا أغضبت، أغضبتك زوجتك، أغضبتك أولادك، أغضبك صديقك، أغضبك الناس، إذا استطعت أن تمسك نفسك عن الغضب، إذا استطعت أن تهدئ أعصابك، فأنت قوي الإرادة، وإلا فأنت إنسان منخذل مستسلم لقوة الغضب ولقوة الثأر ولقوة الانتقام. حاول أن تقف أمام غضبك، أن تضبط أعصابك لكي تكتسب قوة الإرادة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قوة الإرادة مقياس شخصيتك. أنت كيف تستطيع أن تتألق في دراستك إذا لم تكن عندك قوة إرادة للاستمرار في الدراسة، للاستمرار في المذاكرة؟ كيف تستطيع أن تنجح في تجارتك إذا لم تكن عندك قوة إرادة؟ كيف تستطيع أن تنجح في علاقاتك الاجتماعية إذا لم تكن لك قوة إرادة؟ إذن قوة الإرادة مفتاح مستقبلك. وسر شخصيتك ورمز بطولتك في قوة الإرادة. تقول كيف أتعلم قوة الإرادة؟ حاول أن تتعلم الصمت أكثر من الكلام، تدرب على الصمت لكي تكتسب قوة الإرادة. ورد في الحديث: وكثرة الصمت تدل على وفور العقل. حاول دائما إذا أغضبت، إذا أسيء إليك، أن تهدئ من ثورتك، أن تخرج من المكان حتى لا تغضب، أن تلجأ إلى الصلاة. الصلاة ذكر الله يهدئ أعصابك ويقوي إرادتك. لذلك قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.